بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال الله تعالى. نعم شيخنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا أنه لا اختلاف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولأن المصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة، فلذلك لا تعارض. وبعض الناس يقول: نحن نعرض ما جاء في الحديث على كتاب الله، فإن وجدناه يوافقه قبلناه وإلا رددناه عياذا بالله. نقول: لا تعارض أصلا، ما دام أن الحديث قد صح فلا تعارض. قد يكون هناك، يعني لا بد من أن يجمع بينهما، بين النص من كتاب الله والنص من سنة رسول الله، أن يعني نجمع بينهما بأي نوع من الجمع، كان يكون هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا يعني له وجه من، أو يعني يجمع بينهم بأي وجه بأي نوع من أنواع الجمع، لكن لا تعارض. لذلك ألف العلماء كتبا في إزالة الإشكال في على يعني عن بعض النصوص التي ظاهرها التعارض، وألفوا كتبا في ذلك، مثل مشكل القرآن ومشكل الحديث، والحمد لله أزالوا يعني ما ظهر أنه متعارض في الظاهر، أزال الإشكال في عن هذا. أحسن الله عليكم شيخنا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولهذا قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من اختلاف، فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه متشابه حق. فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. وروى الإمام أحمد عن يعني عند أهل الزيغ والهوى أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويتركون المحكم، فيضلون يعني بفعلهم هذا يقعون في الضلال والانحراف الكبير. وكل أهل الأهواء هذه سمة ظاهرة فيهم، يدعون النص الصريح في المسألة والذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ويذهبون إلى المتشابه الذي يحتمل معاني كثيرة، ويأخذون المعنى الذي يوافق أهواءهم من ذلك. والاضطراب والاختلاف، وهم مع ذلك لا يزيلون الإشكال، بل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، عياذا بالله، يأخذون بعض النصوص ويدعون بعضا. أما أهل السنة والله الحمد فهم جمعوا بين النصوص وعملوا بهذا، وهم وسط دائما بين المرجئة مثلا في باب الأسماء والأحكام والخوارج، وكذلك في كل باب من أبواب فهم بين القدرية والجبرية. كل باب في جميع أبواب العقيدة هم وسط لله الحمد، ويأخذون بجميع النصوص. أما هؤلاء يأخذون، يعني المرجئة يأخذون بأحاديث الوعد ونصوص الوعد ويدعون نصوص الوعيد، والخوارج يأخذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الوعد، وهكذا. فهذا من الضلال والانحراف الكبير الذي جعلهم يأخذون من الدين ما يشتهون وما يهوون، ولذلك وقعوا في هذا. أمر آخر أردت أن أشير إليه، وهو طريقة دعوة النصارى التي يستعملها البعض، أنه يأتي إلى التوراة، إلى الإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد، ويأخذون بعض النصوص ويقولون هذا، يعني هذا يضاد هذا النص الآخر الموجود، ويعني كأنهم يسبون كتب أهل الكتاب. فيقوم الآخرون بجمع مشكل الآيات مثلا، ويذكرون هذه الآية تعارض هذه الآية، ويعتبرون أن المهم أنهم أننا نهينا عن سب المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيقعون في يكونون سببا في سب هؤلاء لكتاب الله والكلام عليه، مثل طريقة ديدات ونحوه، فإنها طريقة عقيمة تخالف الدعوة الصحيحة، دعوة الكتاب والسنة ودعوة السلفية، فإنه جاهل بالشرع، ولذلك يعني أتى ببعض النصوص التي في ظاهرها التعارض عندهم، وهم جاءوا جعلهم يفعلون ذلك بكتاب الله عز وجل، ويسخرون ويضحكون يعني من كتبهم، فصاروا يعني صار هذا يضحك من كتبهم ويبين التعارض الظاهر، فجعلهم يفعلون هذا بكتاب الله عز وجل أيضا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ولعل اتباع أهل الأهواء للمتشابه لا يختص بالقرآن، بل يتبعون متشابه كلام أهل العلم ومن الأحاديث، أليس كذلك شيخنا؟ لا يأخذون كلاما صريحا هو الأصول، هو كلام أهل العلم. نعم، ينبغي يعني أن يجمع بينه، يعني إذا كان العالم قولين في المسألة، ويمكن حمل كلامه على جمع بين كلامه، وحمل كلام الأول مثلا له على معنى والآخر على معنى آخر أو كذا، يعني ما استطعنا أن نزيل الإشكال عنه يكون طيب ويكون خيرا وطيبا، لكن لا يلزم هذا، لكن هذا لا يلزم، لأنه بشر، قد يعني يصيب يقول قول اليوم ويرجع عنه غدا. أما كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل به هذا، وندافع عنه بكل ما أتينا من قوة. وبكل ما نستطيع. نعم، جزاكم الله خيرا. لأنه لو جاء من عند غير الله يعني وجدوا الناس يجدون اختلافا كثيرا، لأنه من عند غير الله، لأنه ليس بمعصوم. أما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معصوم. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يبارك. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى أحمر وجهه يرميه بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به، وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا. وروى أحمد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإن لجلوس إذا اختلف اثنان لا لا لا جلوس نعم نعم فإن لجلوس إذا اختلف اثنان في الآية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي. وقوله إذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أمرنا أن نقوم عن القرآن، ولا إذا جاء الاختلاف وهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. ولذلك يعني نهى ابن عباس وأقره عمر على هذا الناس في أن يسارعوا في حفظ القرآن. قال: لا ينبغي هذا، أن يسارع الناس في حفظ القرآن. قال له عمر: لماذا؟ قال: لأنهم متى ما سارعوا هذه المسارعة في الحفظ اختلفوا وما احتقوا، وما تحتقوا اختلفوا، وما تختلفوا اقتتلوا. فقال: قد كنت أكتمها الناس لا أبا لك، أو كنت عفوا لله أبوك، كنت أكتمها الناس وقد جئت بها. يعني أنه لا ينبغي المصارعة. الناس يفرحون فلان ختم القرآن وحفظ القرآن، لكنهم يقرؤون القرآن. الصحابة كانوا يحفظون القرآن لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا هذه 10 فيما أنزلت وما المراد بهذه الآية، وعملوا بها ثم ينتقلون إلى 10 أخرى. فهذا هو هذه الطريقة السلفية التي كان عليها السلف، كان عليه الصحابة، أنهم يعتنون بفهم القرآن أكثر من حفظه. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية: الصحابة كلهم فهموا القرآن وليسوا جميعا حفظوا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها الصحة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود. نعم، يعني ينبغي أن يتروى في نقل الأخبار ولا يعني ينشر شيئا إلا موثوقا، أولا يتثبت في صحته فلا ينشر خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديثا ولا أمرا سمعه حتى يتثبت من وقوعه ومن صحته، هذا بالنسبة لصحة الخبر. ثم هناك أمر آخر، ليس كل ما يعلم يقال، فلو كان صحيحا لكن ينبغي أن تنظر إلى عاقبة هذا الشيء الصحيح، هل يصلح نشر مثل هذا الخبر في مثل هؤلاء أو لا؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال أفلا أبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فخاف عليهم، فليس كل ما يأتيك من أخبار تنشره وتقول خلاص هذا دين. لذلك قال ابن مسعود وما كما روى مسلم في المقدمة، وطبعا المقدمة ليست على شرط مسلم، قال وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري في كتاب العلم، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد من التنبه في نشر الأخبار وفي نقل الأحاديث وغير ذلك من الأمور، لا بد من التثبت من جهتين، من جهة ثبوتها ومن جهة دلالتها على المقصود، وأيضا من جهة تبليغها للناس. هذه الآن صارت ثلاث أمور نتثبت فيها وننظر إلى عواقبها. أمر آخر مهم جدا، الأخبار التي هي ليست من الأحاديث كأهل الكتاب، يعني أشياء تنشر في النت وأشياء تنشر هنا وهناك، وبعض يعني الكفار عندهم ما يسمى اليوم بالحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية، يمكن أن ينشروا عن أنفسهم أنهم أصحاب قوة جبارة وفي لحظات يقضون على العالم وأنهم فيصيبوا المسلمين بهلع وخوف، بحيث لو قاموا لقتال المسلمين لا ضعفوا أمامهم وانهزموا بسبب خوفهم من قوة الكفار. هذه طريقة ينشرونها بين الناس، أو هذه، ويمكن العكس، ممكن أن ينشروا أننا ضعفاء ومساكين وما عندنا شيء مثل اليهود، فأنت تستهين والمسلمون يستهينون بمثل هذا الأمر، فلا يعدون لهم عدة، وهم في الحقيقة عندهم مثلا من السلاح والعدة ما يقاتلون به المسلمين، وينهز المسلم يظن يصيبه الغرور ويحدث من وراء ذلك مفاسد كبيرة جدا. فلذلك أمرنا ألا نأخذ خبرا وننشره دون أن نعرضه على أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني إما خبر من أخبار المفرحة أو المحزنة، مثل هذا لابد أن تقف ولا تنشر حتى تعرضه على أهل العلم، أولا على الكتاب والسنة، وثانيا على أهل العلم. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءه خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبت من هذا الخبر، قال: أطلقت النساء؟ قال: لا. قال: أنا ممن قال الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منه، يعني أنه تأكد وتثبت ولم يذع مثل هذه الأخبار. فالشائعات ينبغي أن نحذرها جدا، ولا يعني ننشر كل ما نسمع دون ما تثبت حتى نعرضه على أهل العلم، ومن هنا يتبين خطأ الذين يقولون بفقه الواقع وهذه الفقاقع الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ويهتمون بهذا ويقولون: نحن نهتم بفقه الواقع. حتى كتب أحدهم كتابا بعنوان فقه الواقع، وقال: يجب على كل مسلم أن يتعلم فقه الواقع. لما جلس مع الشيخ الألباني قال له: أسألك سؤالا، هل يجب على كل مسلم أن يتعلم القرآن والسنة؟ قال: لا، ما يجب عليهم أن يتعلموا، كل مسلم يتعلم الكتاب والسنة، كل القرآن كله والحديث كله، لا. قال: فكيف تقول يجب على كل مسلم أن يتعلم فقه الواقع؟ فقال: نعم، يعني أنا أخطأت. فالمقصد من الكلام أن الغلو في هذه المسألة جعلهم يعني يقدمون ويتكلمون أن العلماء لا يفهمون الواقع، وهم الذين يفهمون الواقع، وهم لا يعرفون لا واقع ولا غير واقع. وقال يعني أذكر الشيخ عبد المالك رمضاني الله يحفظه، لما رد على سفر الحوالي قال: أشغلتمونا بفقه الواقع الواقع، وأصبحتم تناقشون وتتكلمون على أشياء فيها تخرصات في المستقبل، أنه في سنة كذا سيحدث كذا وفي سنة كذا سيحدث كذا، فأصبحتم الآن تتكلمون في فقه ما لم يقع أيضا. فهذه من الأمور العجيبة والغريبة التي نشأت بسبب الانحراف المنهجي والانحراف في الأفكار التي أخذناها ممن يسمى بالمفكرين من أمثال محمد قطب ونحوه. فهؤلاء لا علم لهم بالشرع، ولذلك يصيبون المسلمين بهلع وخوف شديد بسبب ما ينشرونه من تهويلات الكفار مما ينشر في مجلات أهل الكفر كالتايم والنزويك ونحو ذلك من المجلات والقصاصات التي يعني يأتون بها ويزعمون أنهم يفهمون، وهم في الحقيقة من أجل الناس بالشرع وبالواقع، والواقع يشهد بهذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. وبالمناسبة، نعم، أفهم الناس بأمور المسلمين وبالواقع هم أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم، فإنهم يطلعون على أشياء كثيرة، وعندهم من الخبرة الطويلة، وعندهم من الفهم الثاقب البعيد، وعندهم كذلك من تمرس الاجتهاد، وعندهم من النصوص الشرعية ما يجعلهم يعني في رسوخ وثبات. مثل ما جاءوا لأحمد رحمه الله وقالوا له: يعني نحن لا نريد إمرة هؤلاء. قال: لا لا، الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به، إنها فتنة. قالوا: ولسنا نحن فتنة، فتنة خلق القرآن وامتحان الناس بهذا؟ قال: وإن كان فإنها فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف صارت فتنة العامة. الصبر على ما نحن فيه ويسلم لك دينك خير من فتنة يسفك فيها الدماء وتتهك فيها المحارم. هذا فقه دقيق وبعد نظر ومعرفة بالواقع، وهذا الذي قاله أهل العلم قديما، ولما يقولون بالمظاهرات أنها يسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وأنها ليس بسبيل المؤمنين وكذا، أهل علم، أهل العلم هم أهل بصيرة وأهل دراية، والناس يتحمسون، يأخذهم الحماس لوجود بعض الظلم أو كثير من الظلم من بعض الحكام، فيقومون على طريقة الكفار، يسلكون نفس الطريقة ويتشبهون بهم في طريقتهم. هذا ليس هو السبيل وليس هذا هو المخرج من هذا الظلم، وإنما لها فيه نصوص، في كل هذه الأشياء لها نصوص شرعية ولها ضوابط، والمسألة ليست فوضى ولا تكون ولا تقوم بهذه الطرق العشوائية الغوغائية ولا بالعاطفة الجياشة ونحو ذلك مما هو معلوم. يعني أهل العلم هم أهل معرفة دقيقة بالواقع في الحقيقة، ومعرفة كذلك بما يعني يجب على المسلمين، وكما قلنا أهل دراية وخبرة وبصيرة، وعنده من الإلهام من الله سبحانه وتعالى، يعطيهم الله سبحانه وتعالى يعني ويلهمهم الصواب في كثير من المسائل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. آمين، جزاك الله خيرا شيخنا. بقي أسطرق قلائل شيخنا، لو شئتم نقف عند رأس الآية أو نتوقف هنا. طيب تفضل تفضل. نعم، قال رحمه الله: وفي الصحيحين المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مضية الرجل زعمه. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكر ها هنا حديث عمر، وهو يرى يعني يظن، أحسن الله عليكم، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه أو على صحته، إن بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديته بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه. يقال: استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قرارها. وقوله: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال ابن عباس، يعني المؤمنين. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.